بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: ولا تجب القراءة على مأموم، ولا تجب القراءة على مأموم. الشيخ سيخوض في مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا تتعلق بركن من أركان الصلاة، تتعلق بركن من أركان الصلاة، ألا وهي فاتحة الكتاب. فاتحة ماذا؟ الكتاب. وقيد الشيخ عليه رحمة الله هذه المسألة في قوله: ولا تجب القراءة على مأموم، سواء الفاتحة أو كانت غير ماذا؟ الفاتحة، أي لا تجب ماذا عليه؟ القراءة، لا تجب عليه ماذا؟ القراءة. بل قد يفهم أنه يحرم عليه القراءة، سيأتي معنى قد يحرم عليه القراءة. معنى ذلك لو كان منفردا أو كان إماما يجب عليه أن يقرأ. بماذا؟ فاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة ماذا؟ الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. وما جاء من الزيادة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، مر معنى أنها من طريق معمر عن الزهري، وهذه السلسلة يعني أعلها العلماء، أي هذه الزيادة فصاعدا، أي أنه يجب على الإنسان أن يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب ولو كان بآية. هذه الزيادة ضعيفة معلة، هذه الزيادة ضعيفة ومعلة. فالشيخ عليه رحمة الله سيخوض في مسألة تتعلق بقراءة المؤتم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، قراءة المؤتم خلف الإمام فيما جهر به الإمام. هذا هو المبحث، هذا هو المبحث. وقبل الدخول ماذا في المبحث، المسألة فيها أقوال ثلاثة، المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول: منهم من يرى أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرضا أو نفلا، منفردا أو كذلك إماما أو مؤتما، سرية أو جهرية، سفرا أو حضرا، فإنها ركن من الأركان، فإنها ركن من الأركان، أي بمعنى يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، سفرا حضرا سرية جهرية إماما مؤتم كذلك، يعني منفرد نفلا فرضا، يرى أنها من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة، حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهكذا في حديث أبي هريرة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وهذا مذهب الإمام البخاري، حتى ألف رسالة من أجل نصرة هذا المذهب، حتى ألف الإمام البخاري عليه رحمة الله رسالة كاملة لأجل نصرة هذا المذهب، وهو رسالة القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام. ألف من أجل ماذا؟ من أجل هذه المسألة خاصة، من أجل هذه المسألة خاصة، فذكر الأحاديث والآثار، وسيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها. كما أنه ألف ماذا؟ رسالة. كما أنه أيضا ماذا؟ ألف رسالة في أن المسبوق لا يدرك ماذا؟ الركعة، فألف رسالة وهي ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام، ما يتعلق ماذا؟ بالصلاة خلف الإمام أو القراءة خلف الإمام. أيضا رسالة تتعلق بهذا الجانب، وهي ما يتعلق بوجوب الإتيان بالقيام والفاتحة، أي بمعنى أنه لابد أن يأتي فاتحة الكتاب ويأتي بالقيام، في المسبوق لا يدرك ماذا؟ الركعة. وهذا المذهب الذي تبناه الإمام البخاري عليه رحمة الله، بسبب أن الأحناف يخالفون في هذا المذهب، بسبب أن الأحناف يخالفون، فألف الإمام البخاري هذه الرسالة القراءة خلف الإمام، وألف الإمام البيهقي عليه رحمة الله أيضا رسالة القراءة خلف الإمام. لماذا؟ لأن الشافعي يتبنون أيضا هذا المذهب، الشافعي يتبنون هذا المذهب أنه لابد من القراءة خلف الإمام. وهذا قول الإمام الشافعي في الجديد، في القديم ما كان يرى، يوافق الجمهور، في القديم كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يوافق ماذا؟ الجمهور. أما في الجديد فيرى يعني ماذا؟ خلاف مذهب الجمهور، معنى أن هذا المذهب مذهب البخاري، مذهب البخاري ومذهب الإمام الشافعي في الجديد، كما ألف الإمام البيهقي عليه رحمة الله رسالة وهي رسالة القراءة خلف الإمام، كما ألف البخاري أيضا، وذكر الآثار والأحاديث في هذا ماذا الأمر، آثار والأحاديث في هذا الأمر. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني من يرى أنها لا تقرأ خلف الإمام، أن المؤتم لا يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام، لا في الجهرية ولا في السرية، سفرا حضرا فرضا نفلا ما يقرأ. الأحناف يرون أن المؤتم الذي يصلي خلف الإمام في صلاة سرية أو في صلاة جهرية لا يقرأ فاتحة الكتاب. ما الحامل لهم على هذا؟ الحامل لهم على هذا ما جاء من حديث جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له ماذا؟ قراءة. هذا الحديث الراجح فيه أنه ضعيف ومرسل أو منقطع، لأنه من طريق جابر الجعفي. جابر الجعفي معروف، وهو ماذا؟ كذاب، وقيل ضعيف جدا، وهو الذي كان يقول بالرجعة، أي أن علي رضي الله عنه سيرجع، وأيضا يعني ماذا عنده أشياء في باب المعتقد. فعلى كل، هذا الرجل هو الراوي، هذا جابر الجعفي متهم بالكذب، زد على ذلك أن هذا الحديث الراجح فيه الإرسال أو الانقطاع، فهذا الحديث لا يثبته ماذا؟ لا أهل العراق ولا أهل الحجاز، هذا هو الوارد ماذا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وارد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأيضا يعني ماذا جاء عن غيره، أي هذا الحديث جاء من حديث ابن عمر، وأيضا في متروك، وفيه راوي ماذا متروك، عن ابن عمر فيه محمد بن الفضل وهو ماذا متروك، وجاء من حديث أبي سعيد أيضا، كما جاء من حديث جابر، وفي جابر الجعفي كذاب، وجاء من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وفيه أبو هارون العبدي متروك، وجاء من حديث ابن عمر وفيه محمد بن الفضل متروك. فأحاديث الأحناف ما ثبتت، أحاديث الأحناف الذي استندوا عليها في هذه المسألة أنك لا تقرأ خلف الإمام، لا في سرية ولا في جهرية، لا في فرض ولا في نفل، لا في سفر ولا في حضر، واستدلوا بهذا ماذا الحديث. فالأحناف ما يرون أنك تقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام. البخاري لأجل هذا الأمر، أن الأحناف لا يقولون بهذه المقالة، فقال وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية، سفرا حضرا فرضا نفلا فيما يتعلق بالمؤتم. وتوسط ماذا جمهور العلماء، مالكية حنابلة إلى غير ذلك، بل جمهور المتقدمين من الصحابة والمتأخرين على أن فاتحة الكتاب لا تقرأ في الصلاة، الجهرية خلف الإمام من المؤتم، يرون هذا ماذا الرأي. وهذا هو الذي انتصر له ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كما سيأتي ذكر هذه ماذا المسألة. الآن هذا تصوير المسألة، أن المسألة فيها أقوال ثلاثة للعلماء. لماذا يهتم العلماء بهذه المسألة؟ لأنها ينبني عليها ركن أركان الصلاة، ينبني عليها صحة الصلاة وبطلان الصلاة. فهي مسألة مهمة، ألف فيها العلماء رسائل، ألف الأحناف رسالة كاملة فيها، وألف الشافعية رسالة كاملة، وألف البخاري رحمه الله تعالى رسالة ماذا كاملة. فهذه يعني مسألة تحتاج الاهتمام، تحتاج من طالب العلم أن يهتم بها. لهذا ماذا يقول الشيخ عليه رحمه الله؟ قال: ولا تجب. يرى مذهب من؟ يرى مذهب أحمد ومذهب ماذا الجمهور من مالكي وغيرهم. قال: ولا تجب القراءة على مأموم، هل يرى الشيخ عليه رحمة الله من خلال مفهوم كلامه أنها لا تجب بمعنى أنها قد تستحب أو قد تباح؟ هل كلامه ماذا مفهوم أو ليس كلامه ماذا مفهوم؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال: ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية ماذا يقول فيها الإمام أحمد؟ قال أحمد أي ابن حنبل عليه رحمة الله: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، أي نزلت في إنسان يصلي خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هذا معناه، لأنها كيف تقرأ؟ لا تقرأ في الصلاة الجهرية، المقصود في القراءة الجهرية، في القراءة الجهرية. وفي حق من؟ وفي حق الإمام، في حق المؤتم، في حق ماذا؟ المؤتم. لأنه لا خلاف أنه ماذا؟ أن الإمام يقرأ، ولا خلاف أن المنفرد ماذا؟ يقرأ. إذن هي خاصة بالصلاة الجهرية وفي حق المؤتم. نقل الإجماع على هذا ماذا؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله، أن هذه الآية في الصلاة، أن هذه الآية ماذا؟ في الصلاة. قد يقول قائل هل في مستند، أو أن الإمام أحمد عليه رحمة الله قاس قياسا أولويا؟ سيأتي بسط هذه ماذا؟ المسألة. أولا يعني سنذكر ماذا؟ ما يتعلق بهذه المسألة. ننظر الأحاديث، سبحان الله، الجمهور مع أن هذه الأحاديث في صالحهم لكنهم قد تكلموا عليها. عندنا حديث أبي موسى الأشعري، ما هو في مسلم في الأصل، لكن في مقدمة الإمام مسلم. بعض الناس يعني يعزو هذا الحديث إلى الإمام مسلم، وليس في مسلم، وإنما هو في مقدمة مسلم. حديث أبي موسى الأشعري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا إلى آخر، ثم قال: فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ أي في الجهرية فأنصتوا. سبحان الله، مع أن هذا الحديث في صالح جمهور العلماء، لكن الإنصاف عزيز، فقالوا هذا الحديث معل، هذا الحديث ماذا؟ معل، أي بمعنى أن هذه اللفظة فإذا قرأ فأنصتوا شاذة، يعني بمعنى اجتمع جمع من الرواة، جمع ماذا؟ من الرواة يروون هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري، منهم هشام بن عبد الله الدستوائي، منهم سعيد بن أبي عروبة، منهم شعبة، منهم همام، منهم أيضا أبو عوانة، منهم ماذا؟ أبان. كل هؤلاء يروون هذا الحديث عن من؟ عن قتادة، إلى آخر الحديث لا يذكرون فإذا وإذا قرأ فأنصتوا، ما يذكرون هذه اللفظة. من الذي زادها؟ زادها سليمان التيمي، زاد هذه اللفظة وإذا قرأ فأنصتوا، زاد هذه الزيادة التيمي، سليمان التيمي. خالف من؟ خالف 7 أو 8 من الأئمة، ما هم فقط ثقات بل أئمة، خالفهم ماذا؟ سليمان التيمي، يروي عن قتادة بزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، هذه الزيادة ماذا؟ شاذة. وتنبأ أن هذا الحديث في مسلم، بعضهم يعزو هذا الحديث إلى مسلم، ما هو في مسلم، هذا في مقدمة مسلم، ومقدمة الإمام مسلم ليست على شرطه، مقدمة الإمام مسلم عليه رحمة الله ليست على شرطه، ما على شرط مسلم هو ما كان في مسلم وأيضا في الأصول. يعني أحيانا قد يكون الحديث في مسلم، في مسلم يعني على طريقتين، قد يكون في باب المتابعات الشهادة، هذا مو على شرط مسلم، وقد يكون في مقدمة مسلم، هذا مو على شرط مسلم، لابد أن يكون أخرجه مسلم اعتمادا في صحيحه، لا في المقدمة ولا في المتابعات ولا في الشهادة، هذا الطريق. فهذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكره عن أبي موسى الأشعري في مقدمة ماذا؟ مسلم. لكن الشاهد أن الإمام مسلم عليه رحمة الله سئل عن هذا الحديث، قال حديث صحيح، حديث صحيح، لكن خالف من؟ خالف أئمة، خالف أئمة الحديث قاطبة، خالف أئمة الحديث قاطبة، فإن الحديث شاذ، فإن الحديث عندهم ماذا؟ حديث شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يقول هذا؟ لك أن تعدد ما من النسائي، أبو داود، الدارقطني، عدد من هؤلاء الأئمة، قل أئمة الحديث يخالفون الإمام مسلم عليه رحمة الله في تحسين أو في تصح هذا الحديث، مع أنه ليس على شرطه، إنما ذكره في المقدمة، هذا الحديث الأول، فالجمهور ما اعتمدوا عليه. عندنا الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا، عندنا حديث أبي هريرة أيضا في مسلم وفي المقدمة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به إلى آخر، فإذا قرأ فأنصتوا. هذا الحديث تفرد به أبو خالد الأحمر بزيادة ماذا؟ فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ ماذا؟ فأنصتوا. قال العلماء كالدارقطني، أبو حاتم، النسائي، أبو داود، إذا غير ذلك من العلماء، من علماء من العلماء ماذا؟ المحدثين، قالوا هذه زيادة شاذة. من تفرد بها؟ قالوا تفرد بها ماذا؟ أبو خالد الأحمر، فلا تثبت، الشاذ من قسم الضعيف الذي لا يستشهد به، بمعنى أنه خطأ، أن هذا اللفظ خطأ، ما يقال أن هذا يصح في شهادة المتابعة، لا، يقال هذا اللفظ في باب الشاذ، لما يقال شاذ أي بمعنى خطأ، أن هذا خطأ وهم من الراوي، وهم ماذا؟ من الراوي. الحديث الثالث ما جاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأ فأنصتوا، الراجع فيه الإرسال. إذا لم يثبت في المسألة من حيث الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ ماذا؟ فأنصتوا، فلم يثبت ماذا؟ حديث، وإلا كان هذا مما يساعد مذهب الجمهور، مما يساعد ماذا؟ مذهب جمهور ماذا؟ العلماء، لأن هذا الأحاديث في الصلاة، في الصلاة الجهرية خلف الإمام الذي يقرأ ماذا في الجهرية، يعني هذه الأحاديث ماذا تساعد ماذا جمهور العلماء، لكن ما اعتمدوا عليها باب الإنصاف، لم يعتمدوا على هذه الأحاديث، واعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على هذه الآية. قد يقول قائل هل في نص واضح أن هذه الآية نزلت في الصلاة؟ نقول الإمام أحمد نقل الإجماع، الإمام أحمد نقل الإجماع أنها نزلت في الصلاة. أي صلاة يقصد الإمام أحمد؟ يقصد الإمام أحمد الصلاة الجهرية خلف إمام يجهر، والإنصات مطلوب من المؤتم، هذا معناها، والإنصات ماذا؟ مطلوب من المؤتم، أي بمعنى أن الإمام لابد يقرأ والمنفرد لابد ماذا؟ أن يقرأ، معنى ذلك أنها نزلت في إنسان يأتم، أي يصلي خلف إمام يقرأ في الصلاة الجهرية، يقرأ في الصلاة الجهرية. فهذا إجماع نقل الإمام أحمد، إجماع نقل الإمام ماذا؟ أحمد. طيب، ومن حيث القياس أيضا الأولوي، أيضا القياس الأولوي الذي يذكر في مثل هذا المقام، قالوا إذا كان يجب على الإنسان، يجب على الإنسان إذا قرأ عنده قارئ، قرأ عنده ماذا؟ قارئ، يجب عليه الإنصات له، يعني أنت تستمع إلى إنسان يقرأ عليك القرآن، الواجب عليك أن تنصت. لماذا؟ حتى المخالفين الذين يخالفون الجمهور قالوا إذا قرأ القرآن على إنسان مستمع منصت للقراءة يجب عليه الإنصات. ما الدليل على هذا؟ قالوا الآية. قال ماذا يقول الشيخ الإسلام عليه رحمة الله؟ قال القياس الأولوي يقتضي ما دام جعلت هذا الذي يقرأ خارج ماذا الصلاة كأنه إمام مصغر، مع جواز المخالفة له، مع جواز المخالفة ماذا له، وهذا يعني ماذا يقرأ في الصلاة، يقرأ في الصلاة وأنت مأمور بمتابعته، وأنت مأمور بمتابعته، هذا أولى من حيث الإنصاف له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فذكر ماذا الحديث، أنت مأمور بالائتمام ماذا بالاقتداء بالإمام. فإذا قلتم أن هذا الذي يقرأ خارج الصلاة يجب على من استمع إليه وأنصت ماذا إليه، يجب عليه ماذا الإنصات، يجب عليه ماذا الإنصات. قال الأولى، وقد جعلتم المسألة قياسية، من أين أخذوها؟ أخذوها ما يتعلق بأن هذا إمام مصغر، أين الإمام المكبر؟ قالوا ذي في الصلاة، إذن القياس الأول يقتضي أن الإنصات في الصلاة أولى من الإنصات خارج الصلاة. هكذا يعكس عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذه ماذا المسألة، يعكس عليهم المسألة بهذه ماذا الصورة، يعكس عليهم المسألة بهذه ماذا الصورة. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا أنهم أن من يخالف الجمهور يوجبون على من؟ على المؤتم، ما زاد على الفاتحة يجب عليه الإنصات. ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ يقول أوجبتم على إنسان ينصت لقراءة مستحبة، وما أوجبتم عليه ينصت لقراءة واجبة. قراءة فاتحة الكتاب واجبة، قراءة فاتحة الكتاب ماذا واجب؟ الأولى الإنصات في الأول من الثاني، يعني من يخالف جمهور العلماء يقولون ما زاد على الفاتح يجب على المؤتم الإنصات، يجب على المؤتم ماذا الإنصات لسماع ما زاد على الفاتحة، وهذا ما زاد على الفاتحة مستحب، ما زاد على الفاتحة مستحب، وأوجب على هذا المؤتم أن ينصت ماذا لقراءة من الإمام. قال شيخ الإسلام إذا كان يجب عليه الإنصات لقراءة مستحبة من باب أولى أن ينصت لقراءة واجبة، فإن فاتحة الكتاب أوجب، فإن فاتحة الكتاب ماذا أوجب، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم يقول أيضا عليه رحمة الله فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر، يعني هذا الإمام الآن الذي يقرأ ماذا للمؤتم، أول الآيات فيها الثناء على الله جل وعلا، وهذه من أسباب إجابة الدعاء، أولا تحمد الله عز وجل ثم تثني عليه ثم تمجده في الآيات الأول، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الدعاء، معنى ذلك قدمت بين يدي الله عز وجل حمدا وثناء وتمجيدا من أسباب إجابة الدعاء، ثم بعد ذلك تشرع في الدعاء، ثم بعد ذلك تشرع ماذا في الدعاء. طيب هذا الإمام يدعو لمن؟ يدعو لنفسه ويدعو ماذا؟ للمؤتم. فأنت لما تشاغل بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، أنت لما تشاغل بقراءة فاتحة الكتاب ماذا خلف ماذا الإمام في مثل هذا ماذا، يعني كأن لا معنى، لا معنى ماذا للقراءة الأولى الذي قرأها ماذا الإمام، أثنى على الله ثم بعد ذلك توجه ماذا بالدعاء، ثم أمنت على الدعاء، قراءتك مرة أخرى لفاتحة الكتاب خلف الإمام ما لها معنى، قراءتك ماذا بعد ذلك كالاستهتار، أي بمعنى أمن على الدعاء دعا بماذا الإمام، ثم بعد ذلك تعيد هذا ماذا الدعاء، وكأنك كالمستهتر ما اكتفيت بدعاء الإمام، أنا سأدعو لنفسي. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رد مذهب من يخالف الجمهور في هذه ماذا المسألة، من يخالف جمهور العلماء في هذه ماذا المسألة. قد يقول قائل ماذا نفعل بحديث عبادة بن الصامت، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإن هذا النفي تسلط على ماذا على الصلاة، أي نفى الصلاة، لا صلاة، قيل لا صلاة صحيحة، لا صلاة تجزئ، إلى آخر ما يذكرون فيما يتعلق بهذا ماذا، أي لا صلاة إلا فتحت ماذا الكتاب. قالوا هذا الأمر عام، وهذا الأمر ماذا عام، نقول نعم عام، ولكن مخصوص ماذا به الآية التي نقل الإمام أحمد عليه رحمة الله الإجماع أنها نزلت في الصلاة. أي صلاة نزلت؟ في الصلاة الجهرية. والصلاة الجهرية ماذا تشمل؟ تشمل الفاتحة وتشمل غير الفاتحة، تشمل الفاتحة وتشمل غير الفاتحة. معنى ذلك لا صلاة إلا فاتحت الكتاب، هذا عموم دخله ماذا التخصيص. ما هو التخصيص؟ إذا جهر الإمام، إذا جهر ماذا الإمام، أنت مأمور بالإنصات. للجمع بين ماذا يعني قاعة العموم، ما هي؟ إذا ورد عندنا ما يوجب عليك شيء، ورد عندنا ما ينفي هذا الشيء، الجمع أولى من الترجيح. فإذا قلنا تقرأ مع أن الله عز وجل أمرك بالإنصات، هذا ما هو، هذا ترجيح، هذا ماذا ترجيح. وإذا قلنا تنصت فيما جهر به الإمام من أجل أن تمتثل ماذا الآية، وتجهر وبعد ذلك ماذا وتقرأ فيما لم يجهر به ماذا الإمام، جمعنا بين الأمرين. والجمع أولى من الإهمال، الجمع أولى، يقولون الإعمال أولى من الإهمال، فأنت جمعت بين الأمرين. فلما أنصت أثناء ماذا القراءة أخذت بالآية، ولما قرأت في غير ماذا الجهر أخذت ماذا بالحديث، فجمعت بين الآية والحديث. والإعمال عندهم أولى من الإهمال، الإعمال عندهم أولى من الإهمال، هذا أمر. الأمر أيضا الذي ذكروا في مثل هذا المقام، قالوا جاء الزيادة على حديث عبادة، ماذا تفعلون بها؟ جاء الزيادة على حديث عبادة في مسند الإمام أحمد خارج ماذا الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. أولا يعني نتكلم على هذا الحديث من حيث السند، نقول هذه الزيادة خارج الصحيح، متفق على أن هذه الزيادة خارج ماذا الصحيح. الحديث بتمامه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا فتحت الكتاب، انتهى الحديث في الصحيح طريق الزهري إلى آخره. الحديث الذي خارج الصحيح في مسند الإمام أحمد وفيه زيادة، من زاد هذه الزيادة؟ من زاد هذه الزيادة؟ هذه الزيادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الإمام أحمد تدور على مكحول الشامي، تدور على مكحول ماذا الشامي. مكحول الشامي اتهم بالإرساف الأحاديث والتدريس والاضطراب في هذا الحديث، والاضطراب في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يروي عن محمود الذي يروي عنه الزهري، يعني كأن مكحول والزهري اجتمع في محمود بن الربيع الذين يروون ماذا الحديث إلى آخره. فالزهري ما يذكر هذا الأمر، وهو إمام. ومكحول ماذا الشامي قالوا وصف بالتدريس ووصف بالإرسال واضطرب في هذا ماذا الحديث، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الزيادة، أن هذا السند فيه في طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق يقول العلماء إذا جاء محمد بن إسحاق في باب السيرة فهو إمام، أما إذا جاء في باب الأحكام فلا، خاصة إذا حصلت المخالفة، خاصة إذا حصلت منه ماذا المخالفة، هذا أمر. الأمر الثالث أيضا أن الراجح في قول فيما يتعلق بالحديث فلعلكم تقرأوا خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا فتح الكتاب، أن هذا من قول عبادة بن الصامت صلى بهم في الشام، فلما التفت إليهم قال لهم هذه المقالة، ليس من كلام النبي أصلا، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع اضطراب فيها، مع اضطراب ماذا فيها. سلمنا الزيادة هذه ثابتة، سلمنا أن هذه الزيادة ماذا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله، لعلكم تقرؤون. قال إذا كان ولو تقرؤون فقرأوا فاتحة الكتاب، أي يباح لكم أن تقرؤوا فاتحة. معنى ذلك لو كان فاتحة الكتاب تقرأ خلف الإمام من قبيل الركنية ومن قبيل ماذا الواجب، لأخبرهم وأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني هو استعلمهم هل تقرؤون في الصلاة الجهرية؟ قالوا نعم يا رسول الله. معنى ذلك أنه ما كان يسألهم هل يقرؤون ما يقرؤون، مسكوت عنه الأمر. فلو كانت من الأركان وأنها تقرأ في الصلاة الجهرية ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في يسألهم يستفسرهم عن هذا، فقال لهم يعني لعلكم تقرؤون، قال فلا تفعلوا إلا كذا. هذه قاعدة عند العلماء، يقولون الأمر بعد النهي، الأمر بعد النهي يقتضي ويعني ماذا يدل على الإباحة، أي بمعنى افعلوا لكن لا تزيدوا على فتحة الكتاب، من حيث الإباحة افعلوا لكن لا تزيدوا على فتحة ماذا الكتاب، لا تزيدوا على فتحة ماذا الكتاب. فهذه أمر يعني صح يحمل على هذا المعنى، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم ولا استعلمهم هل تقرؤون، ما كان يدري عليه الصلاة والسلام أنهم يقرؤون ماذا خلفهم، فحينما ارتفعت الأصوات علم أنهم يقرؤون ماذا تقرؤون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. فهذا أمر بعد نهي يقتضي الإباحة، أي بمعنى أن من قبيل المباح، وأنتم توجبون هذا، أنتم توجبون هذا ماذا الشيء. وعلى كل كما قلنا أن هذا من قول عبادة بن الصامت لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أنها ليست مرفوعة، ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث يحمل على هذه ماذا المعاني، إذن سندا من قول ماذا عبادة، وأما من حيث المتن فلا دلالة واضحة فيه، لا دلالة واضحة ماذا في هذا ماذا الحديث على هذا ماذا الأمر، لا دلالة واضحة في هذا الحديث على هذا الأمر. وكما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله انتصر لهذا المذهب واختاره. العلامة العثيمين عليه رحمة الله لما ترجع إلى كتابه شرح الزاد سبحان الله ذكر المبحث مطولا، قال لا يشكل عليه الحديث، أنا يشكل عليه الحديث، وهو زيادة الزيادة الذي قال في مسند الإمام أحمد لعلكم تقرؤون، قال فلا تفعلوا إلا فتحة الكتاب، فلا تفعلوا إلا فتحة ماذا الكتاب، قال يشكل عليه هذا الحديث، يشكل عليه هذا الحديث. وإلا قول من يقول بأنها تسقط يعني قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام في الصلاة الجارية، قال هذا المذهب ما في إشكال عندي، ما عندي إشكال، لكن يشكل عليه الحديث. والحديث كما قلنا يا إخوان، الحديث كما قلنا أن هذا الحديث معل، أولا هو زيادة على ما في الصحيح، الحديث في الصحيح ما في هذه الزيادة، الحديث في الصحيح. وأيضا كما قلنا من طريق ماذا مكحول الشامي اضطرب ومدلس وأرسل من طريق ابن إسحاق، ولا يقوى على المخالفة ما في الصحيح، فهو أقرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا اللفظ منكر، أن هذا اللفظ ماذا منكر ولا يثبت، فيه مخالفة مع وجود الضعف، فيه مخالفة مع وجود ماذا الضعف، وفيه أيضا ماذا مخالفة للآية الصريحة، هذه آية نزلت في يعني هذه السورة وهذه الآية نزلت في الصلاة كما قال الإمام أحمد الإجماع منقول عليها، فيدل على أن هذا الحديث سندا فيه ضعف، ومن حيث المد فيه نكارة لأنه يتعارض مع الآية. كيف تقرأ وأنت مأمور بالإنصات؟ كيف تقرأ مرة أخرى وقد أمنت على دعاء الإمام، وقد أمنت على دعاء ماذا الإمام؟ فهذا يدل على نكارة هذا الحديث. لهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذا الحديث عندي منكر، هذا الحديث لا تقرأوا إلا فاتحة الكتاب لعلكم تقرأون خلف ماذا إمامكم، فلا تفعلوا إلا فاتحة ماذا الكتاب. فهذا هو المذهب الحق، هذا هو المذهب الحق فيما يتعلق بقراءة فاتحة الكتاب ماذا خلف الإمام، بقراءة ماذا فاتحة الكتاب خلف الإمام. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، وهذا ملخص أقوال العلماء في هذه المسألة. قال الشيخ عليه رحمة الله قال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، أن هذه الآية في الصلاة. بقيت عندنا مسألة مهمة أيضا، لو أن هذا المؤتمر، لو أن هذا المؤتم الذي يصلي خلف ماذا الإمام لا يسمع الإمام، أو الإمام يرى السكتة أنه إذا تم فاتحة الكتاب سكت حتى يقرأ المؤتم، مع أن حديث السكتة بعد فاتحة الكتاب ضعيف من طريق الحسن عن سمرة، لم يثبت من طريق الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ فاتحة الكتاب سكت، أي حتى يعطي فرصة للمؤتم يقرأ فاتحة الكتاب. الحديث ضعيف، الحديث ماذا معلم، لكن على التسليم أن هذا الإمام ممن يرى السكتة فسكت الإمام اعطى لك فرصة أقرأ، تقرأ ما في إشكال. لماذا؟ لأنه ما في تعارض، أنت تجهر والإمام ساكت ما في إشكال، الآن ما شرع الإمام في القراءة، هذا أمر. الأمر الثاني من المستثنيات أيضا، لو أن هذا المؤتم خلف الإمام لكن لا يسمع قراءة الإمام، خلف الإمام لكن لا يسمع قراءة الإمام، فيبقى الحديث في حقي محكم لا صلاة إلا فاتحة ماذا الكتاب، فأعملنا الحديث في مكان لا تعارض فيه، في كون الإمام يسكت أو في كون هذا المؤتم خلف الإمام لكن لا يسمع ماذا القراءة، في مثل هذه الحالة لا حرج. تبقى عندنا المسألة التي هي يعني أكبر من هذا، وهي إذا قرأ المؤتم خلف الإمام مع أن الإمام لا يسكت ويسمع ماذا الإمام، الإمام يقرأ وهو يقرأ، الإمام يقرأ ويقرأ، هل وقع في التحريم؟ هل وقع ماذا في التحريم؟ ماذا يقول الشيخ؟ ولا تجب ماذا القراءة على مأموم، ماذا يعني نفهم من كلام الشيخ أشياء كثيرة، لا تجب بمعنى قد تستحب، أنها من حيث الاستحباب ما في إشكال، لا تجب قد تستحب، لا تجب قد تباح، نفهم من كلام الشيخ هذه الإطلاقات. لكن إذا تأملت في الآية وأنك ماذا مأمور بالإنصات، أمر، والأصل في الأمر ماذا الوجوب، معنى ذلك أن مخالفة الأمر وقوع في النهي، وقوع في التحريم، فالذي يظهر والله أعلم بأنه يحرم، بأنه ماذا يحرم، هذا أقرب من حيث التأصيل، هذا أقرب من حيث التأصيل، أمر معنى أنك تمتنع عن هذا، مخالفة الأمر وقوع في النهي، مخالفة الأمر وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب الذي تطمئن له ماذا الناس، فإن يعني كون الإنسان يقرأ والإمام يقرأ ما لها معنى. تجد بعضهم يريد فقط أن يقرأ من حتى تسقط عنه ما يعني تخلو ماذا ذمته ماذا من التبعة أنه قرأ فاتحة الكتاب. يقرأ سريعا لا يتأمل في الفاتحة ولا يتدبر في الفاتحة، المقصود يريد أن يأتي بالفاتحة. الإمام يقرأ ويقرأ الإمام يقرأ، بل بعضهم ربما سبحان الله إذا جهر الإمام تجده ما ينتهي من الفاتحة، خاصة إذا ابتلي بالوسوسة قرأ سقطت آية ربما رجع مرة أخرى حتى ينتهي من فاتحة الكتاب. فلا هو بذاك الذي قرأ مع عليه الصلاة، ولا هو بالذي استمع لي قراءة الإمام، ولا هو بالذي استمع لي قراءة ماذا الإمام. فأحسن المذاهب هو المذهب الوسط، مذهب ماذا جمهور العلماء. لا نقول بقول الأحناف بأنك لا تقرأ مطلقا، ولا نقول بقول الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه يجب عليك القراءة مطلقا. وقعد العلماء المحققين دائما وأبدا الجمع بين النصوص. ترى الذي يذهب إلى الترجيح دائما، الذي يذهب إلى الترجيح دائما هذا في شيء من الضعف، خاصة مع وجود تعارض. لا تذهب دائما للترجيح، لأن مذهب أهل الترجيح في الغالب مذهب ضعيف، مذهب ضعيف ما يقوى على الجمع، ما يقوى على الجمع. لابد أن تحاول مرة مرتين ثلاثا أربعا، حاول أن تجمع بين النصوص الذي ورد. لماذا؟ لأن الإعمال عندهم هذه قاعدة مقررة، الإعمال عندهم أولى من الإهمال، إعمال النصوص أولى من إهمال النصوص. تعمل هذا الحديث وهذه الآية أولى من أن تهمل آية، أو أولى من أن تهمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطريقة الترجيح طريقة ضعيفة مع وجود التعارض، وخاصة إذا قوي ماذا التعارض. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ابن القيم في كثير ماذا من النصوص، دعوة كثير من الفقهاء أن هذه الآية منسوخة، لما تتأمل فيها ما في نسخ، في جمع، في إمكان جمع. فقال يعني الناسخ المنسوخ خاصة في القرآن قليل جدا، الناسخ المنسوخ في القرآن قليل جدا. وسبب أن الفقهاء ألفوا فيه المؤلفات، يعني عندك الحازمي ألف ما يسمى بكتاب الناسخ المنسوخ، مؤلف كامل يذكر آيات كثيرة. فهو ما نقول أنه يتبنى هذه الآيات، لكن ينقل عما قيل فيه، يعني يقولون هذه الآية قيل فيها نسخ، فيحشرها في الكتاب، يحشرها في هذا الكتاب. فما حشر في هذا الكتاب كثير من الآيات التي ادعي فيها النسخ، وعند التحقيق لما ترجع ما في نسخ، لأن الإعمال أولى من الإهمال. النسخ معناه إلغاء، النسخ والترجيح معنى إلغاء، والإعمال أولى من الإهمال عندهم، إعمال النصوص هذا أولى، إعمال النصوص هذا أولى. فقال عليه رحمة الله أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام قراءته، فيما لا يجهر فيه الإمام. أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة، أي بمعنى اخترنا المذهب الوسط. متى تقرأ؟ في الصلاة السرية خلاف الأحناف. متى تسكت؟ في الصلاة الجهرية خلاف ماذا للإمام البخاري. فأنت أخذت شيئا يعني رددت على الأحناف ورددت على ماذا يعني توسطت في الأقوال، فتقول أنا أقرأ، معنى ذلك تخالف الأحناف، وتقول أنا لا أقرأ في الجهرية، تخالف الإمام ماذا البخاري والشافعية فيما يتعلم هذا ماذا الأمر. ودائما وأبدا الأقوال الوسط هي الراجح، الأقوال الوسط في المذاهب هي الراجح، حتى في باب العقائد سبحان الله، حتى في باب العقائد تجد الناس يعني ماذا طرفين، طرف يذهب هكذا وطرف يذهب هكذا وهكذا. سبحان الله إذا استقرت فتاوي ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الغالب يرجح المذهب الوسط، في الغالب يرجح ماذا المذهب الوسط. أذكر لك مسألة وقص عليه وهي كثير، شيخ الإسلام عليه رحمة الله ماذا يقول فيما يتعلق ب يعني المراسخ خلف الإمام، يعني ألا تتقدم على الإمام، أي بمعنى أنك تصلي خلف الإمام، الإمام يتقدم والمؤتم ماذا يتأخر. ماذا يقول المالكي؟ يقول هذا مستحب فقط، يعني بمعنى لو تقدم المؤتم على الإمام الصلاة صحيح عندنا، المؤتم في الخلف والإمام يتقدم، قالوا ما في إشكال عندنا لأن هذا مجرد فعل. بالمقابل الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون الصلاة باطلة مطلقا عندنا، إذا تقدم المؤتم على الإمام الصلاة عندنا ماذا باطلة. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ يقول إذا كان للحاجة، إذا كان للحاجة بمعنى إذا ضاق المسجد فلم تجد مكانا إلا يعني أمام الإمام، لم تجد مكانا إلا أمام ماذا الإمام، في هذه الحالة ماذا إذا تقدمت للحاجة فلا حرج. فجمع بين مذهب الجمهور القائلين ممنوع وبين مذهب المالكي الذي يقول مباح مطلقا، فقال شيخ الإسلام للحاجة لا حرج، للحاجة لا حرج. وهكذا يمشي دائما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كثير من اختياراته وفي كثير من فتاويه، يأخذ المذهب الوسط. لماذا المذهب الوسط؟ في الغالب المذهب الوسط هو جمع بين الأقوال، المذهب الوسط في الغالب تجده جمع بين الأقوال، يعني هؤلاء عندهم أقوال بالفعل وهؤلاء عندهم أقوال. طيب إذا أمكنك الجمع بين هذه الأقوال، لماذا لا تجمع؟ لماذا لا تجمع بين الأقوال؟ لماذا؟ لأن هذا إعمال، أعملت الآيات وأعملت الأحاديث. ذاك الذي ذهب إلى مذهب ترك آيات وأحاديث، وذاك الذي ذهب إلى مذهب ترك آيات وأحاديث. يأتي شيخ الإسلام فيقول نجمع الآيات والأحاديث، يعني كتاب الله عز وجل محكم مبني على أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ماذا فيه، فإذا قام ظاهر التعارض نجمع. ولهذا ألف العلماء ما يسمى مبحث التعارض، مبحث ماذا؟ التعارض. فإذا لم يصلح هذا الجمع ترجع للجمع الثاني الثالث الرابع، حاول محاولات ماذا كثيرة، لا تلجا إلى مسألة النسخ أو الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، إلا إذا تعذر ماذا الجمع، ونادر ما يتعذر الجمع، نادر تجد المسألة ترجيحية أو المسألة ماذا نسخية، نادر هذا. فالأصل أن هذا الكتاب ماذا محكم، أن هذا الكتاب محكم ولا تعارض فيه، لا تعارض ماذا فيه، لكن قد يظهر التعارض من حيث الظاهر لبعض ماذا الفقهاء فيذهب إلى مذهب معين ويترك أحيانا آيات وأحاديث، وبالفعل ذاك بالمقابل يترك آيات وأحاديث. فيأتي الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيجمع بين النصوص، وهذه كما قلنا طريقة المحققين، الإعمال أولى من الإهمال، قعدها الفقهاء قاعدة فقهية، الإعمال أولى من الإهمال، ما معناه؟ أي الجمع أولى من الترجيح وأولى من النص، أولى من الترجيح وأولى من النص وأولى من التوقف أيضا، وأولى من كون الإنسان ماذا يتوقف في المسألة. فهذا الذي قصده الشيخ عليه رحمة الله في هذه المسألة المهمة، فهي مسألة مهمة ينبني عليها صلاة، ينبني عليها ماذا صحة الصلاة وبطلان ماذا الصلاة، وتكلم فيها العلماء أكثر من هذا الكلام. الله فيكم.